أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما الآن فنحن مع الدرس الخامس أو الشريط الخامس من شرح منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن الكريم للشيخ الجمزوري. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن المد، وتكلمنا عن المد الطبيعي أو ما يسمى بالمد الأصلي، وهو التي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وقلنا أنه يمد بمقدار حركتين. والمد الفرعي وهو يعني متفرع من المد الأصلي، وقسمناه إلى عدة أقسام، وهو المد المتصل، وقلنا أن المد المتصل هو المد أن يأتي حرف المد بعده همزة في كلمة واحدة مثل السماء أو قروء أو جيئة، وقلنا أنه يمد بمقدار أربع أو خمس حركات. والمد القسم الثاني من المد الفرعي هو المد المنفصل، وقلنا أن يأتي حرف المد آخر كلمة والهمز أول الكلمة التي تليها، ويمد بمقدار أربع أو خمس حركات من طريق الشاطبية كما ذكرنا، ومثل بما أنزل قوا أنفسكم في أنفسكم. وتكلمنا على القسم الثالث وهو المد البدل، وقلنا هو كل همز ممدود أو أن يتقدم الهمز على حرف المد مثل آمن إيمانا أوتوا، وهذا يمد بمقدار حركتين. وتكلمنا على المد العارض للسكون وهو أن يأتي حرف المد بعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف مثل نستعين، هي نستعين وقفنا عليها وقلنا نستعين، وتعلمون المصير إلى آخره، وقلنا أنه يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات. وتكلمنا على قسمين لم يتكلم عنهم الناظم قبل ذلك، وهو المد العوض، وقلنا هو الاستعاضة عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه، ومثل طوى تقول طوى، سواء تقول سواء، ويستثنى من ذلك تاء التأنيث المربوطة تقف عليها بالهاء مثل رحمة تقول رحمة، قرية تقول قرية، وهكذا. وتكلمنا على مد الصلة، وقلنا الصلة اللي هي هاء الكناية إذا وقعت بين متحركين فإنها نصلها بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة، وذكرنا أنه يستثنى منها كلمة يرضه لكم في سورة الزمر فإننا لا نصلها، وقلنا أنها إذا وقعت بين متحركين بين ساكنين أو ساكن ومتحرك أو متحرك وساكن فإنها لا توصل، واستثنية من أنها إذا وقع بين ساكن متحرك استثنيت كلمة واحدة في آخر سورة الفرقان ويخلد فيه مهانة، فإنها توصل بياء، ومعنى توصل أي تقرأ بها في حالة الوسط، أما عند الوقف على كل هاء الضمير لهاء الكناية هذه فإننا نقف عليها بهاء ساكنة. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على المد اللازم. والمد اللازم كلام ذكره الناظم رحمه الله تعالى وقدم له، فقال في المد اللازم قسمه إلى أقسام، فقال في المنظومة في منظومة التحفة تحفة الأطفال أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول الصور ودوده وفي ثمان من حصر، يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. هذه الأبيات تكلم فيها الناظم رحمه الله تعالى على المد اللازم، فبين لنا أن المد اللازم تكلموا على شرح موضوع المد اللازم، ثم بعد ذلك نرى الشواهد إن شاء الله، أو يعني المد. المد اللازم ينقسم إلى قسمين: مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، وكل منهما ينقسم إلى قسمين. المد اللازم الكلمي ينقسم إلى مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل، والحرفي أيضا ينقسم إلى قسمين: مد لازم حرفي مخفف ومد لازم حرفي مثقل. الآن سنتكلم على المد اللازم الكلمي. إيه هو المد اللازم الكلمي؟ هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا حالة الوصل وحالة الوقف، ولذلك عبر عنه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. ليه قال كده؟ قال يعني المد حتى نخرج مما كان في المد العارض للسكون. عندما تكلم على المد العارض للسكون قال: هو أن يأتي حرف المد بعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. فهنا عندما تكلم على المد اللازم قال: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. أول ما تكلم على المد اللازم وبين أن حرف المد إذا أتى بعده حرف ساكن سكونا أصليا يعني حالة الوصل وحالة الوقف، هذا بالمطلق يسمى مدا لازما. طيب، مثل كلمة الحاقة. الحاقة حرف الألف هنا أتى بعدها حرف ساكن وهو حرف القاف، هو في الحقيقة حرف مشدد، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، يعني الخلاصة أن بعدها حرف ساكن. سنتكلم بالتفصيل. الآن هنا الآن حرف المد أتى اللي هو الألف أتى بعده لام ساكن، فالسكون هنا في حالة الوصل وحالة الوقف هي ساكنة. إذا وقفت على كلمة الآن أو وصلتها فاللام هنا ساكنة، ولذلك سميت ساكنة. مثلا عندما تقول قاف حرف المد بعده حرف ساكن وهو حرف الفاء، برضو سنتكلم عليه. ألف لام ميم، لام هذا حرف ساكن بعده حرف متحرك وهو الميم، سنتكلم عليه إن شاء الله الآن بالتفصيل. ولذلك يقول: ولازم إن السكون أصلا يعني أصبحت أصلية وصلا ووقفا يعني في حالة الوصل وحالة الوقف بعد مد، أن يكون هذا الحرف الساكن أتى بعد حرف مد. ولذلك نقول إيه بقى التعريف؟ هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا حالة الوصل وحالة الوقف، اللي هو ساكن حالين يعني. مواضع هذا المد اللازم الكلمي لا يوجد إلا في كلمة واحدة في القرآن الكريم في موضعين في سورة يونس، وهي الآن. هذا المد يمد بمقدار ست حركات يعني ثلاثة ألفات، ولا بد من لزوم مده، ولا يجوز قصره أبدا ولا إنقاصه عن ست حركات. ولذلك هناك فرق بين المد الواجب والمد اللازم. المد الواجب يعني وجوب مده زيادة عن المد الطبيعي زي المد المتصل، والمد اللازم أيضا لزوم يعني وجوب مده أيضا زيادة عن اللازم عن المد الطبيعي، إلا أن هنا لزوم المد يعني عدد حركات، لزوم الزمن ست حركات، ولذلك سمي مدا لازما، لزوم مده بمقدار ست حركات. طيب، هذه السبب المد هنا يا إخواني أصلا الآن للإخبار. أنا أقول أنا حضرت الآن، الآن دي للإخبار. أنا أريد أن أستفهم بكلمة الآن فأقول الآن الآن، فإذا وقعت لام شايف الآن عبارة عن إذا وقعت همزة الاستفهام، همزة الاستفهام انتبه معي اللي هي الهمزة الأولى دي وقعت، وقلنا الآن كلمة الآن للإخبار، اللام هنا لام ساكنة والعرب لا تبدأ بساكن، فإذا كان الحرف ساكن استجلبوا لها همزة الوصل متمثلة في صورة الألف حتى يستطيعوا النطق بهذا الساكن، فقالوا الآن. فهذه الهمزة تسمى همزة وصل. فإذا أدخلنا عليها همزة الاستفهام فإن العرب تبدل همزة الوصل هذه إلى حرف مد ويسموه يبدلوا حرف مد، وأصبح عندنا همزة استفهام بعدها حرف مد بعده حرف ساكن. فهذا يقول وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، نمده بمقدار 6 حركات. طيب الآن فإذا أبدلناه نمده بمقدار 6 حركات. وهناك وجه آخر يسمى التسهيل، وإذا سهلنا نقصره ونمده بمقدار 2 حركات وتقول أنا الآن آه. كذلك كلمة الذكرين نفس الحكم الذكرين، أو تقول الذكرين الله أو الله. طيب هذا الخلاصة، أن المد اللازم الكلمي المخفف لا يوجد إلا في كلمة واحدة في موضعين في القرآن الكريم، وهي كلمة الآن وقد عصيت قبله. القسم الثاني من المد اللازم الكلمي يسمى المد اللازم الكلمي المثقل، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد. حرف مشدد، المشدد يعني المضاعف، والحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، فلذلك يعتبر هو حرف ساكن. مثل كلمة الضالين، حرف المد الألف هو الضاء بعد منه لام مشددة. الطامة، حرف المد أتى بعده ميم مشددة. الصاخة، حرف المد أتى بعده حرف مشدد، وهذا أيضا يمد بمقدار 6 حركات. طيب هذا هو المد اللازم الكلمي بقسمين. القسم الثاني المد اللازم الحرفي، ينقسم إلى مد لازم حرفي مخفف ومد لازم حرفي مثقل. وهذا القسم يتعلق فقط بالحروف المقطعة. الحروف المقطعة أي اللي هي في أوائل بعض الصور القرآنية، مثل مثلا أول سورة البقرة ألف لام ميم، سورة آل عمران كذلك ألف لام ميم، سورة يونس وإبراهيم والحجر وألف لام را، سورة الرعد ألف لام ميم را، مثلا سورة الأعراف ألف لام ميم صاد إلى آخره. هذه الأحرف تسمى حاميم عين سين قاف كاف عين صاد إلى آخره، هذا كله تسمى الأحرف المقطعة. هذه الأحرف المقطعة لها أحكام خاصة، سوف نقسم هذه الأحرف إلى 3 أقسام. قبل أن نقسمها، هذه الأحرف المقطعة هي عبارة عن 14 حرف مجموعة في قوله نص حكيم قطعا له سر، اللي هو عبر عنه الناظم في المنظومة بصله سحيرا من قطعك. نص النون اللي هي الحروف دي اللي هي النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والطاء والعين والألف واللام والهاء والسين والراء، هذه هي مجموع الأحرف 14 التي تأتي في أول بعض الصور القرآنية. الأحرف هذه تنقسم إلى 3 أقسام. أول قسم منها وهو حرف الألف. حرف الألف لا مد فيه، لا يمد، ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وما في ألف من حرف مد فينطلى، ليس هناك سبب لحرف المد. عندما تقول قاف مثلا، قاف هذا حرف، هناك شيء يسمى اسم الحرف وهناك شيء يسمى رسم الحرف. مثلا قاف نكتبها القاف اللي هي زي الفاء بس عليها نقطتين، هذا شكل الحرف. ونحن عندما ننطق هذه الأحرف المقطعة ننطقها باسمها، باسم الحرف، فتقول قاف قاف ألف فاء، هذا ننطقه ونقول قاف حرف الألف، هنا أتى بعده حرف الفاء الساكن فمدناه بمقدار 6 حركات. طيب يبقى إذن سبب المد لأنه حرف مكون من 3 أحرف وسطه حرف مد، وسطه حرف مد. أما حرف الألف همزة لام فاء ليس في وسطه حرف ألف، فلذلك نقول ألف لا مد فيه. ولذلك عندما نقول في أول سورة البقرة تقول ألف لام ميم، تقول ألف، يبقى القسم الأول ألف لا مد فيه، القسم الثاني هناك حروف تمد بمقدار حركتين، وهي مجموعة في قول حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. هذه نطق الأحرف، تقول حاء حاء ألف، لا تقول حاء، لا، حاء مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، حاء يا طا ها را، تقول حا ميم حا، شايف، طا ها طا ها، لا تقول طا وتمد ولا ها وتمد، لا، طا مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، وكذلك الهاء وكذلك الراء. راء لا تقول، لا تنهيها بهمزة، لا تقول راء، لا، راء راء ألف من غير همزة. يبقى دوت يمد بمقدار حركتين ويسمى مدا طبيعيا. القسم الثالث وهو قوله نقص عسلكم، يعني النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم، هذه تمد بمقدار يعني 6 حركات، إلا حرف العين يمد بمقدار 4 أو 6 حركات. دلوقتي نشوف بقى، مثلا تقول نون، اسم الحرف نون، نون واو نون، سبب المد هو أنه حرف المد اللي هو اللي في الواو، حرف الواو نون، حرف الواو أتى بعده نون ساكنة فمدناه بمقدار 6 حركات. قاف، قاف كذلك حرف المد وهو الألف، مدناه بمقدار 6 حركات لأنه بعده الفاء. صاد كذلك، حرف الصاد، صاد ألف دال، الألف بعده الدال ساكنة فمدناه بمقدار 6 حركات. عين، أصلا قلنا عين فيها تمد بمقدار 4 أو 6 حركات. الحقيقة إن عين وهذا يسمى مد، يعني مد لين، يعني هو مشبه بالمد اللازم، لأنه النون في عين ياء نون، العين هنا ياء ساكنة قبلها عين مفتوحة، ولذلك بس النون هنا ساكنة ولذلك مشبه بالمد اللازم، فبعض الناس يعني جعلوه زي المد اللازم فمدوه 6، والبعض مد بمقدار قال نحن لا نعتد به فجعلوه بمقدار 2 حركات، والبعض الآخر قال هو يعني لا نساويه بالمد اللازم ولا نجعله كأنه لا شيء فمده بمقدار 4 حركات. فهذا يعني من طريق الشاطبية ليس لنا فيه إلا 4 أو 6 حركات، يعني التوسط بمقدار 4 حركات والطول بمقدار 6 حركات، وهي موجودة في موضعين اثنين، موضع في سورة أول سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، عين بمقدار 4 أو 6، تقول عين أدي كده 6. وأول سورة الشورى حاميم عين سين قاف، أو 6 حركات، عين سين قاف. طيب المد، نتكلم بقى على المد، أقسام المد الحرفي. المد اللازم الحرفي ينقسم إلى قسمين، حرفي مخفف وحرفي مثقل. الآن سنتكلم على المد اللازم الحرفي المخفف. بنقول أما أقول، انتبه معايا، ألف لام را، لام ألف لا مد فيه، لام لام ألف ميم آخره ميم، را أتى بعدها حرف الراء، الميم لا تضغم في الراء، فإذا لام، شايف، لم تضغم في راء فلذلك هذا يسمى مخفف، يبقى مخفف إذا لم يضغم فيما بعده. طيب هذا، فلذلك تقول ألف لام را، ألف لا مد فيها، لام مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات، را مد طبيعي يمد بمقدار 2 حركات لأني الميم لم تضغم في الراء. طيب هذا المخفف. طب إذا أدغم فيما بعده فيسمى مثقل. يبقى إيه هو المد اللازم الحرفي المثقل؟ هو أن يأتي بعد الأحرف المقطعة حرف تدغم فيه، كأن تقول طا سين ميم، سين أدي النون بتاعت سين تدغم في الميم بتاعت ميم، تقول سيم، فأدغمت النون في الميم فبقت مشددة، يبقى تقول طا مد طبيعي يمد بمقدار 2 حركات، سيم ميم، سين مد لازم حرفي مثقل لأنه أدغم فيما بعده. يبقى إذا ألف لام ميم، لام أدغمت في ميم، فلذلك يسمى لام، نقول مد لازم حرفي مثقل. يبقى إذا أدغم فيما بعده يسمى مثقل، إذا لم يدغم فيما بعده يسمى مخفف. يبقى كل سواء المد، يبقى المد اللازم سواء كان حرفي مخفف أو مثقل فإنه يمد بمقدار حركتين، ولكن نراعي أزمنة الغنة فهي تكون أكمل ما تكون. عندما تقول ألف لام ميم، شايف لام. طيب هناك فرق بين الغنة عندما تدغم فيما بعدها وفرق بين أن يكون الحرف مخفى، كأن تقول مثلا عين سينقاف، أنا أخفيت لأن عين أدي النون بتاعة العين بعدها سين، النون بعدها سين حرف من حروف الإخفاء فلا تدغم فيها، فهناك فرق بين الإخفاء وبين الإدغام. إذا أدغمت فقط يسمى مثقل، أما إذا لم تدغم فهي مخففة، وسواء كانت عندها حرف إظهار أو حرف إخفاء فيسمى مخفف. هذا هو المد اللازم الكلمي المخفف واللازم الكلمي المثقل، تكلمنا عنهما، والآن وتكلمنا عن المد الحرفي سواء كان مخففا أو مثقلا. طيب هناك أحيانا بعض الأقسام عندنا قاعدة تسمى قاعدة أقوى المدود. أقوى المدود يجتمع مثلا مدان، مثلا زي ما تقول السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء ووقفت عليها. هذا لو أنا بمد المد المتصل أربع حركات وبمد المد العارض للسكون حركتين، عندما أقف على السماء هذا أنا بمد المد المتصل بمقدار أربع حركات والمد العارض للسكون حركتين، ماذا أفعل فيه؟ أمده هنا بمقدار حركتين ولا أربعة ولا وقفت عليه؟ فإنني في هذه الحالة أمده بمقدار أربع حركات لأنه مد المتصل، ولا أمده بمقدار حركتين. لماذا؟ لأن أنا أتكلم الآن على قاعدة تسمى أقوى المدود، لأن المد المتصل أقوى من المد العارض للسكون. هناك بيت للشيخ العلامة إبراهيم علي شحاتة السمنودي حفظه الله يقول أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفردا. بمعنى إذا اجتمع عندي مدان من أقدم المد الأقوى؟ زي هنا بيقول أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض، يبقى إذن المد المتصل قدم على المد العارض فإنني أمده بمقدار أربع حركات وأسميه مد متصل. طيب مثلا الذين هم يراؤون اجتمع فيه مدان، مد متصل ومد بدل، هنا المتصل لوحده ست حركات، يراؤون هنا أون مد عرض للسكون ومد بدل، من أقدم؟ شو بيقول فعارض فذو انفصال فبدل، أنا بمد المد العرض هنا، إذا بمد المد المنفصل العرض للسكون حركتين فإنني أمده بمقدار حركتين، ويبقى في الحالة دي هو مد بدل ومد عرض للسكون. طيب إذا بمد المد العرض للسكون أربعة أمده بمقدار أربعة وأسميه مد عارض للسكون، إذا بمد العرض للسكون ستة أمده ستة ويسمى مد عارض للسكون. طيب أحيانا أما أقول مد آمينة، آمينة البيت الحرام، هذا مد بدل ومد حرف مد بعده حرف مشدد، ففي اجتمع عندي مدان مد بدل ومد لازم، من أقدم هنا؟ أقدم المد اللازم، يعني ما مدش اثنين وأقول ده مد بدل، لا عندي بدل وعندي لازم فتغلب المد اللازم، ففي الحالة دي أمده بمقدار ست حركات لأقوى المدود لازم أهو، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، فتقدم المد اللازم على المد البدل. مثلا جاءوا أباهم، هنا اجتمع عندي مدين جاءوا أباهم، مد بدل ومد منفصل، يقدم هنا المد المنفصل، أما أكون بمد المد المنفصل أربع حركات مش مثلا أمده حركتين وأقول إن ده مد بدل، لا ليه؟ لأني أقوى لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، هنا يبقى إذن تقدم عندي هنا المد المنفصل أقوى من المد البدل فقدم عليه. أوفي مثلا، هذا أوفي مد بدل، إذا وقفت عليه فإنه يكون أوفي أو هذا مد بدل أوفي ووقفت عليه يبقى مد بدل اجتمع عندي بدل ومجتمع عندي عارض للسكون فإنني إذا كنت بمد العارض للسكون 4 أو 6 فمد مد عارض للسكون لأنه يقدم على المد بدل. هناك شيء يسمى المد الذي له سببان. المد الذي له سببان هو عبارة عن يعني كلمة اجتمع فيها مدان، أنا قلت قدمنا ما كان أقوى. طيب أحيانا مثلا مد له سببان زي مثلا أأنتم أشد خلقا أم السماء، أنا بمد المد المتصل 4 حركات وبمد المد العارض للعارض للسكون بمقدار 4 حركات، فماذا أسمي هذا؟ أسميه مد له سببان. في هذه الحالة أعمل إيه؟ مد له سببان، يعني إذن ده اسمه مد له سببان لأن الأربعة موجودة في المتصل وموجودة في المد العارض للسكون أيضا، في هذه الحالة يسمى مد له سببان. بذلك نكون يعني قد يعني تكلمنا على أقسام المد اللازم وقاعدة أقوى المدود والمد الذي له سببان. نتكلم باختصار أو نلخص درس المد اللازم. المد اللازم ينقسم إلى قسمين، مد لازم هو طبعا هو الذي بعد سكون ثابت طبعا وصلا ووقفا مثل دابة الآن ألف لام ميم، وأقسامه 4 أو قسمين كلمي وحرفي. الكلمي ينقسم إلى قسمين، حرف مخفف وحرف مثقل، وكذلك المد الحرفي الكلمي عفوا كلمي مثقل وكلمي مخفف، والحرفي كذلك مخفف ومثقل. الكلمي المثقل هو الذي بعده سكون ثابت وصلا ووقفا مع في كلمة واحدة مع الإدغام مثل الحق الطامة الصخة حاجك أتحاجوني. الكلمي المخفف مثل كلمة الآن وهي كلمة واحدة في موضعين في سورة يونس. والحرفي المثقل مثل ألف لام ميم، أدغمنا اللام في الميم يبقى وصلا ووقفا طبعا مع الإدغام. أما الحرفي المخفف وبعده سكون ثابت وصلا ووقفا من غير إدغام مثل صاد قاف نون إلى آخره. هذه الأقسام كلها تمد بمقدار المد اللازم سواء كان حرفي أو مخفف، مخفف أو مثقل، يمد بمقدار 6 حركات لزوما من غير زيادة ولا نقص، وهو موجود طبعا في فواتح السور في قوله يعني جمعها صاحب التحفة قال صله سحيرا من قطعك، مجموعة في 8 أحرف منها فقط سنقص علمك أو نقص عسلكم، إلا كلمة عين فيها وجهين 4 أو 6 حركات والكلمات وألف لمد فيها وحي طهر تمد بمقدار 2 حركات ويسمى مدا طبيعيا يمد بمقدار 2 حركات فقط. واتكلمنا على كل قسم من هذه الأقسام. الآن يعني نستدرك بعض التنبيهات التي تكلم عليها في المنظومة. يقول أقسام لازم لديهم 4، المد اللازم 4 أقسام أهي، وتلك كلمي وحرفي مع يعني الكلم والحرفي كلاهما يعني الكلمي والحرفي كلاهما مخفف ومثقل على الأقسام 4 اللي ذكرناها. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، بيتكلم على المد الكلمي أن يأتي بعد حرف المد بعده حرف ساكن سكونا أصليا هذا الكلام في الكلمي، أو في ثلاثي الحروف وجد يعني كلمة أو حرف مكون من 3 أحرف أوسطها حرف مد زي كلمة قاف نون صاد إلى آخره. بيقول أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدأ يسمى مد لازم حرفي، كلاهما المد اللازم الحرفي كلاهما مثقل إن أدغم، إذا أدغم فيما بعده فهو مثقل، مخفف كل إذا لم يدغم، المد اللازم إذا لم يدغم الحرفي إذا لم يدغم فيما بعده فيسمى مخفف. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 من حصر يجمعها حروف كم عسل نقص. بيقول طبعا المد اللازم الحرفي موجود في أول السور فقط والذي يمد بمقدار 6 حركات هو حروف كم عسل نقص أو نقص عسلكم بس أو سنقص علمك. وعين ذو وجهين والطول أخص، حرف العين فيه وجهان 4 أو 6 حركات والطول أخص يعني أفضل. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا اللي هي من حروف كلمة، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، حي طاهر استثنى منها حرف الألف فإنه لا مد فيه لأن ليس في وسطه حرف مد، والحروف الأخرى حي طهر تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. ويجمع الفواتح الأربع عشر الحروف الأربع عشر حرف كلهم التي في أوائل السور القرآنية إلى الأحرف المقطعة. قال صله سحيرا من قطعك، يعني هي الصاد واللام والهاء والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف، هذه الأحرف الأربعة عشر اللي هي قلنا نص حكيم قطعا له سر. أوصله سحيرا من قطعك، دشتار كلمة بيقول يعني إن من قطعك لابد أن توصله أو أن تزوره حتى ولو في وقت السحر، وإن كان هذا يعني وقت يعني لا ينبغي الزيارة فيه إلا أنه من بيان المبادرة، يعني هذا معنى كلام يعني الناظم رحمه الله. ثم في النهاية يقول وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. الناظم رحمه الله تعالى دائما يعني أي واحد بيألف منظومة أو بيعمل أي حاجة أو يكتب كتاب أو غير ذلك يشكر الله عز وجل على أن الله تعالى من عليه بانتهاء هذه المنظومة وختمها، ولذلك يقول وتم ذا النظم بحمد الله، يعني الحمد لله على التمام والكمال، على تمامه بلا تناهي أي يعني حمد لا نهاية له، يعني بيحمد ربنا إلى يوم القيامة. ثم قال أبياته ند بدا لذنها. هناك شيء يسمى حساب الجمل، حساب الجمل وهو مقابلة الأرقام بالحروف، يعني عايز يقول مثلا عدد أبيات هذه المنظومة كذا بيت، بدل ما يقعد يقول أبياتها عدد أبياتها هو عبارة عن 61 بيت، اختار لها شيء يسمى حساب الجمل، وحساب الجمل هو من قبل الميلاد، ويستخدموه عادة أهل النظم في المنظومات أو يعني بيستخدموه، وهو حساب الجمل على مذهبين، على جمهور، هناك جمهور يسمى جمهور المشارقة يعني أهل الشرق، وجمهور يسمى جمهور المغاربة. الإمام الشاطبي من جمهور المغاربة، ولذلك يعني جعل لها رموز معينة مثل أبجد هوز خطي كلم وصعفض وهكذا، وهناك جمهور آخر يسمى جمهور المشارقة، يعني أنا لا أريد أن أشوش عليكم، هنا أخذها على جمهور المشارقة وهي أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت سخذ ضضغ، هذا يعني على جمهور المشارقة، ويبدأ يعد هذه الأحرف كالتالي، مثلا أبجد الألف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال باربعة إلى آخره، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، مثلا عشرة اللي هو الياء من حطي، وبعدين بعد ما يخلص العشرة كلم، يبقى يبدأ بعد كده عشرة يقول عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية، يخلص مية مثلا هي عند القاف، وبعدين يقول قرشة اللي هي يبدأ المية، بعدين يقول الراء تبقى بمتين، متين تلتمية ربعمية خمسمية ستمية سبعمية تمنمية تسعمية ألف اللي هو الحرف الأخير بألف. فهو بيقول بقى إيه؟ ند بدا، ند النون من حساب الجمل على جمهور المشارقة، النون بخمسين، ند والدال باربعة، ند بدا والباء باثنين، بدا والدال باربعة والألف بواحد، يبقى مجموع ده النون بخمسين قلنا، والدال باربعة يبقى اربعة وخمسين، والباء باثنين يبقى ستة وخمسين، والدال باربعة يبقى ستين، والألف بواحد يبقى مجموعها 61 بيت، يعني عايز يقول عدد أبياتها 61 بيتا. وبعدين بيقول بقى بعد كده عايز يقول تاريخ كتبت المنظومة في أي سنة، فبيقول تاريخه بشرى لمن يتقنها، كذلك تاريخها بشرى لمن يتقنها بحساب الجمل أيضا، لو لقينا كده نلاقي سنة 1198 هجرية، يعني ألفها على حسب الجدول اللي ذكرناه بحساب الجمل 1198 هجرية، 1198 رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد. طبعا أي عمل لابد أن تبدأ فيه بسم الله وتصلي على وتحمد الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندما تختمه تحمد الله على التمام وتصلي أيضا على النبي، فإذا صليت على النبي في أول الكلام فالصلاة حتما مقبولة بإذن الله، صلاة النبي وفي الختام أيضا مقبولة بإذن الله، وما بين الصلاتين يعني فإنه إن شاء الله سيكون مقبول، فأسأل الله أن يتقبل هذا العمل. يقول ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد على النبي صلى الله عليه وسلم والآل. طبعا لازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي أيضا على آله كما ورد في الحديث وإن كان فيه ضعف. لا تصلوا علي صلاة البطراء، أي لا تقولوا على صلاة اللهم صل على محمد فقط، ولكن قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد واصطحب وأصحابه يعني، وكل تابع والتابعين وكل قارئ يعني كذلك قارئ القرآن ومعلم القرآن وكل سامع كمان كل اللي يسمع يعني تشمل الجميع، وسواء كمان وأيضا محبين القرآن إن شاء الله، محب القرآن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن ينفعنا وينفع بنا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وكما أسأله عز وجل أن ينفع بهذه الأشرطة كل من سمعها، وأسأله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وقد تم تسجيل أو الانتهاء من تسجيل هذه الأشرطة في يوم الاثنين الموافق 21 من شهر ربيع الأول من عام 1425 من الهجرة النبوية الشريفة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.